لقيت الله خير لكم إن كنتم وما أريد أن أخالفكم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وما قوم لوط منكم ببعيد ويا قوم إذا أجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم وما قوم لوط منكم ببعيد لكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ويا قوم لأجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح قوم ويا قوم إذا أجرمنكم شقاقي أن يصيبكم

صدق الله العظيم.